في لطائف التفسير. توقفنا من الإيمان بالغيب، وذكرنا سلمكم الله ما هو الغيب الذي أثنى الله عز وجل على المؤمنين، وأن المقصود بالغيب هو ما يجب عليهم الإيمان به من يوم القيامة والبعث وما يعقبه، وما أخبر به القرآن مما حصل للأمم قبلنا وما يستقبل، كل أمور الغيب التي جاءت بالكتاب في الكتاب والسنة هذه التي يجب الإيمان بها، وهي الممدوح صاحبها. أما الأمور المحسوسة كالسماوات والأرض ما جاء، يعني ما جاءت النصوص في الثناء على من يؤمن بأمور محسوسة. ثم ذكرنا سلمكم الله الإيمان بأن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فتدبر أسماء الله عز وجل مما إيش؟ مما السلام عليكم ماما. السلام عليكم. طيب بعد ذلك سلمك الله الإيمان بأسماء الله عز وجل وتدبرها، وذكر الشيخ 3 أمثلة من ذلك الإيمان بأن الله عز وجل إله مستحق للعبادة وحده، وتتدبر في الكون، وتتدبر كذلك سلمكم الله في الآيات الشرعية وعظمتها، مما يزيد قلبك يقين وتصديق، تبكي مع الله عز وجل أنك تقرأ كتاب من ربك يخاطبك به ويأمرك وينهاك، كل آية منه معجزة، لا يستطيع الناس أن يأتوا بمثل هذا الكتاب. فلم يبقى من المعجزات لك أعظم من هذا الكتاب، وهو أعظم معجزة حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك معجزات ودلائل النبوة ننظر إليها، حتى لو تلاحظ أن العالم الذين هم أكثرية على وجه الأرض كلهم يعتقدون بخالق لهذا الكون، نصارى أو من المسلمين هم الأكثرية على وجه الأرض، والجاحدون قليل، لكن هؤلاء أهل الشرك تنوع شركهم، بعضهم يدعي أن إلهه كذا والآخر إلهه كذا، الآخر إلهه عنده ابن، آخر إلهه كذا، تنوع يعني، قليل الذي يقول لك لا خالق ولا رازق ولا كذا. فكون العالم مجمع على وجود خالق ورب هذا يدل حقيقة على ما يخبر به القرآن من البعث بعد الموت ومن قيام الساعة، فلا بد أن تخلص لله عز وجل. أمس اتصل فيني أخ أصيب بوسواس، فنصحه بعض المشايخ بالإيمان بالقدر والتوكل على الله، وكنا أخذنا عن موضوع الإخلاص قبل أسابيع، فقلت له تدبر موضوع الإخلاص، لأن نص بعض العلماء عن بعض التابعين أثر أن الإخلاص ينجي من الوسواس. الله أحيانا تقرأ وتذكر هذه الفائدة لأخ يحتاج. فكان يقول إذا جاءه الوسواس يقول للشيطان، والشيطان يوسوس له، نقول هذا قدر الله علي يا أيها الشيطان ابتعد عني، قدر الله. فيقول له ما بك من هذا الوسواس، رب العزة كتبه عليك فأنت تستحقه، وفيزداد عنده الوسواس. قال فذهبت وقرأت في الإخلاص حسب ما ذكرت لي، فلما واجهت الشيطان في باب الإخلاص لم أسمعه يوسوس لي ولله الحمد، ما استطاع يدخل علي من أي باب، ما استطاع، احتار الشيطان وقال الحمد لله الآن أستحضر الإخلاص في كل وقت، وأسأل الله أن يثبتني قلبي. يعاني من وسواس 15 سنة، والوسواس إذا تغلب على صاحبه قتله، سبب له أمراض نفسية ثم أمراض جسدية، نسأل الله أن يعافيهم ويعافينا. والعليم، كونك تعلم أن رب العزة عليم بك وبحالك، فلا تسخط على الله ولا تستعجل رزق أخره الله عز وجل عنك لمصلحة، رب العزة يعلم ما هو الذي يصلحك. فبعض الناس الذين فتح الله عز وجل عليهم وانحرفوا، الشخص لا يتمنى مثلهم، يحمد الله عز وجل ليل ونهار ويسأل الله عز وجل الرزق الصالح الذي ليس فيه فتنة، ليس فيه فتنة، يسأل رب العزة الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبق ذكرنا هذا الدعاء، اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كذلك الرحمن رب العزة أرحم بك من نفسك. فإذا لقيت الله عز وجل ستعلم أن ما حصل لك من مصيبة أو من أمر أنت كارهه الآن وتتمنى أن لم يكن من فقد حبيب، إذا لقيت الله عز وجل ستعرف ما خبأه الله عز وجل لك من الأجر كونك ما تسخطت على الله، بل صبرت ورضيت بل وشكرت الله عز وجل. ستفرح بالمنزلة العظيمة وبالذنوب التي كفرها الله عز وجل عنك بصبرك على هذه المصيبة، أو بصبرك على حالك على قلة اليد ذات اليد، فستفرح أن الله عز وجل ما أعطاك من الدنيا التي قد تشغلك وتفتنك. الله المستعان، حمك الله. ثم يقرأ، قلنا العبد آية الكرسي ففيها صفات لله عز وجل عظيمة، يقرأ سورة الحديد، أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يقرأ سورة الحشر كذلك آخر سورة الحشر، وكذلك يقرأ الإخلاص. الصحابي الذي بقي يقرأ الإخلاص قال صفة الرحمن، والناس يقرؤونها لأنها سورة قصيرة، هو قرأها لأنها فيها صفة الرحمن ولازمها. ونحوها من الآيات المشتملة على صفات الله عز وجل. تدبر صفات الله عز وجل وأسمائه وآثار هذه الأسماء على الناس، هذا أعزه وهذا أذله، هذه الأمة أزالها، هذه الأمة أبقاها. من أعظم الأمور التي تقوي الإيمان، فكون الشخص يعني ينظر للأخبار دقيقة دقيقتين، ينظر آثار، ليس على سبيل العبث لا، ينظر آثار، إن كان مؤمن أصابه شيء يدعو له، إن كان كفار يعتبر بذلك، ما في بأس إن شاء الله. كان الشيخ بن باز يتابع، يقرأ له عناوين، فإذا احتاج أناس لنصيحة أو مؤسسة كتب لهم، مفتي لا بد أن يناصح هذا ويوجه هذا، وإن شاء الله يكون الشيخ من المقبولين، أبقى حياته لهذا نصح الناس، وكان لا يخاف الله عز وجل لومة لائم، يناصح بأسلوب فيه تلطف ولين ورفق وثناء على المنصوح أولا، ثناء ثم ينصح بعد ما يثني عليه. ثم سلمكم الله، هذا مما يجعلك تنال حظا جزيلا من الإيمان بالغيب، تدبر أسماء الله عز وجل وصفاته يجعلك تنال حظا جزيلا من الإيمان بالغيب، وهو المطلوب، وهو المطلوب. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بجميع رسل الله عز وجل إجمالا وتفصيلا. تؤمن وما من أمة إلا خلا فيها نذير، مجمل وتفصيلا ما ذكر من أسمائهم الذين فصلت قصصهم وذكروا بأشخاصهم وأسمائهم وما وقع من أقوامهم من التكذيب ومن العذاب الذي حل على أقوامهم ومن نصرة الله عز وجل، وكل ما أخبر القرآن وأخبر السنة بهم لابد أن تصدق بهذا وتؤمن، وتؤمن بالوحي الذي أنزل إليهم، حتى سمى رب العزة الوحي الذي أنزله على رسوله غيبا، غيبا وما هو على الغيب بضنين. كونك تؤمن بهذا الوحي أنت آمنت بالغيب، وما هو على الغيب بضنين يعني بالوحي. إيش قلنا معنى الضاد ومعنى بضنين بالضاء؟ الضاء هناك الظن معنى متهم، وهنا بضنين الضاء بمعنى ببخيل، ظن بالشيء بخل به، فمنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التهمة، ومنفي عنه سلمكم الله البخل. وما هو على الغيب بضنين. ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من أدلة صدق رسالته الإخبار بوقائع الأمم قبله بالتفصيل، في قصة مريم كيف اقترعوا، في قصة موسى عليه السلام كيف ناجاه ربه، في قصة يوسف كذا وكذا حال إخوانه وكيف تآمروا وكيف ألقوه في البئر، وقصته كذلك مع امرأة العزيز لا يوجد إلا هو وهي. وقصها رب العزة، وقصة صاحبي السجن مع يوسف عليه السلام سجن، لا يوجد يعني مخبر يعرف كل هذا، كل كلمة كل ما دار كل حرف، ومن البادئ وما خبأته في قلبها حتى ما قام في قلوب هؤلاء كان رب العزة يخبر به غيب، حتى قال رب العزة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد لما اقترعوا أيهم يكفل مريم، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. كذلك في قول عز وجل وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما أشبه من هذا من علوم الغيب التي أخبر عنها رب العزة في القرآن. فتمام الإيمان بالغيب أن يؤمن العبد بجميع رسل الله عز وجل ويعرف من صفاتهم ومن دعوتهم ما يحقق به هذا الأمر، كذلك يؤمن بجميع الكتب خصوصا هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي كلف العبد بالإيمان به إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا. كيفية الإيمان على وجه الإجمال والتفصيل أن يؤمن إجمالا ويصدق بأنه كلام الله، هذا إجمالا، أنزله مع جبريل عليه السلام كذلك على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالب، ويلتزم العبد التزاما لا تردد فيه تصديق إخباراته، إخبارات القرآن كلها، لا تأتي لآية تقول لا أتوقف أو أشك، أبدا لا يجوز، كفر، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال حرامه وتحريم حرامه، إحلال عفوا حلاله وتحريم حرامه. ثم يحقق هذا الأصل الإجمالي، يحققه الإيمان التفصيلي كذلك يقويه، فيتفهم ما دلت عليه آياته ويجعلها عقيدة لقلبه راسخة لا تزلزلها الشبه، لابتعادنا عن كتاب الله عز وجل تأتيك الوساوس تأتيك الشبه لابتعادنا. أما لو كان القرآن لنا عقيدة ليل نهار لا أنار الله عز وجل به قلبنا وصار يقين، عظم اليقين ولا تغيرها العوارض. وكذلك يجتهد في كل ما أمر به رب العزة من أعمال القلوب والجوارح أن يقوم به. كثير آيات تخاطب قلبك لأن هناك أعمال للقلب من التوكل والإنابة والخشوع والخضوع والإيمان واليقين والرجاء، آيات المغفرة رجاء، آيات ذكر العذاب تخويف، لابد أن يخاف قلبك وينعكس ذلك على جوارحك كذلك، ويكمل ذلك علما وعملا وحالا، حاله تتغير، يقشعر جلده، بلغ بهم أن تقشعر جلودهم، نحن عيوننا ما دمعت، هم دمعت عيونهم واقشعر جلودهم السلف، وما لا يقدر على القيام به من أوامره تكون عنده نية، نية إن قدر فعله، لا يهمل النية، أقل الأمور أضعف الإيمان النية تكون عنده إن قدر أن يفعل ذلك ويبتعد عما نهى الله عز وجل عنه، بل لا يحوم حوله، يبتعد كليا حتى الأسباب والأمور التي قد تقوده للفتنة يبتعد عنها. ربما بعض أماكن التسوق فيها فتن أنت ما تشعر أصلاً أن يسلب منك الإيمان قليلاً قليلاً، حتى بعد ذلك يصبح الأمر عندك غير مستنكر، يعني كونك رأيت امرأة أفخاذها خارج أو بعد ذلك تبدأ ما تتأثر، هذا لضعف الإيمان فتذهب لهذه الأماكن وأنت غير محتاج أصلاً، هكذا تقنع نفسك أن لك غرض، وعندك أماكن أخرى ليس فيها هذه الفتن وإن دفعت أكثر لكن ليس فيها مثل هذه الفتن، فعندك عوض. لو لم يكن عندك عوض ومرة احتجت مرتين ثلاث ما في بأس، أما تتخذ ذلك مدخل فيسلب عنك إيمانك وغيرتك شيئا فشيئا ما تشعر. سبحان الله، الله المستعان. فبحسب قيام العبد بهذا يكون إيمانه بالغيب مستقل ومستكثر ومتوسط. الناس يعني ثلاثة أصناف، ويدخل في هذا النوع الإيمان بأخباره صلى الله عليه وسلم وبأخبار القرآن أولا، بما صار من الأمور الماضية وما يكون في المستقبل. ما أخبر رب العزة عنه في الأمور المستقبل لابد كذلك أن تجعله نصب عينيك وأنه كائن لا محالة. والناس بحسب معرفتهم بالله عز وجل، فمن عظمت معرفته بالله عز وجل زاد يقينه في ذلك. لا تعتقد أن يقين الناس واحد، لا. لماذا عظمت منزلة العلماء؟ لهذا عظم يقينهم وإيمانهم بالله عز وجل. ولماذا صار العلم هو أعظم مطلوب؟ لأن هو العلم يقودك بإذن الله لمعرفة عظمة الله عز وجل وأن ما أخبر به حقيقة وكائن، فيقودك بإذن الله عز وجل للعمل. من أنواع الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وبما وعد الله عز وجل العباد به من الجزاء. نؤمن نؤمن نؤمن نؤمن، لكن إن مات عنك محبوب يأتيك الشيطان فيجعلك إنسان أرضي للدود وأن الآن هذا غير منعم، وينزلك الشيطان وأنك لم تستأنس به في الحياة وهو الآن غير موتع وغير منعم. لا، ارفع نفسك حتى تكون سماوي وتعلم أن هذا الشخص إن كان على الإيمان فهو الآن أسعد وأسعد، والتقى بأحبابه الذين سبقوه. فهكذا لابد أن تؤمن باليوم الآخر والمعاد، فيدخل في هذا الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأحواله ومن صفات يوم القيامة وأهواله ومن صفات النار وأهلها. يأتي الشيطان يقول لك الآن 1400 سنة ما قامت قيامة لا، تعوذ من الشيطان واعلم عظمة الخالق، لأن الشيطان توعد أنه سيأخذ معه نصيب ويملأ جهنم بهم هو من اتبعه، إلا عباد الله المخلصين. لا سلطان عليه، لا سلطان له عليهم، الذين أخلصهم الله عز وجل. ومن صفات يوم القيامة وأهواله من صفات النار وأهلها وما عد الله عز وجل، وأن الموت سيذبح بين الجنة والنار، ومن صفات أهل الجنة وما عد الله عز وجل لها لأهلها، فيفهمها فهما صحيحا مأخوذا من الكتاب والسنة. ودلالة الكتاب البينة ومن السنة الصحيحة ودلالتها الظاهرة، فبحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة يعظم إيمانه في هذا الباب. وإذا استقر الإيمان، استقر في قلبك الإيمان بالوعد والوعيد، يقودك هذا إلى العمل. حصل من ذلك التفاصيل، وكثر ذلك، كثرت معرفتك بذلك، حرصت على نيل الثواب وخفت من نيل العقاب، فابتعدت عما نهى الله عز وجل. انظر، الإيمان باليوم الآخر يقودك للعمل، طلب الثواب والابتعاد عن العقاب. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن، لاحظ جنات عدن لأنها غيب، ذكر رب العزة الغيب، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، غيب عنك، إنه كان وعده مأتيا آت لا محالة، لا تشك ولا يدخل عليك الشيطان مدخل. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، إن الله لا يخلف الميعاد. انظر لتنوع الآيات التي تقرر صدق الله عز وجل، أمر عظيم هذا نحن ما نستشعر به. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الكرام، غيب ما نراه، ومنهم الذين يكتبون لك السيئات، ومنهم الحفظة، وملائكة كثر، أكثر خلق الله عز وجل الملائكة. البيت المعمور يدخل في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ثم لا يعودون إليه، لا يعودون للبيت، يأتي غيرهم ويأتي غيرهم ويأتي غيرهم، وكل في وظيفة، هذا راكع، هذا ساجد، هذا للقطر، هذا من أعوان ملك الموت، هذا من خزنة النار، هذا من خزنة الجنة، وهكذا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لهم صفات وأفعال مذكورة في القرآن والسنة لا بد من الإيمان بها. فرجع الإيمان بالغيب، قررنا الإيمان بالله، الإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر، نعم، وكذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، انقصنا، هي ستة: إيمان بالله وكتبه، أنسينا الملائكة، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فرجع الإيمان بالغيب إلى أصول الإيمان الستة، حتى القضاء والقدر إيمان بالغيب خيره، لابد أن تنسب ذلك لله عز وجل. جاءتك مصيبة تقول من نفسي، وهذا من الله عز وجل، وأرجو من الله أن يجعلها خيري، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تدعو الله عز وجل، خاصة عند اللحظة الأولى للمصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ثم مسألة الخشوع إن شاء الله نأخذها الأسبوع القادم. بقي عندنا عشر دقائق إن لم يقاطعني أحد.